سكوال الدمون ما تغيش إجاريك ورجت الحب صاحتي أخذت الله غيونك قصت الله جوالي الزريف اللوح شاف الله ويا الرايس منا بلا هواد العقلي يرول سرغ لا حب نشمتي يسري في الله وحبيب الحكم ولا يلقى يا جيروي ولا يلقى يا جيروي عقلك يا في برايلي مرزاك يا والد دمولي نزلت النار